إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فمع المحاضرة 28 من مع المحاضرة 28 من محاضرات الدرس، وبدأنا في المرة السابقة الكلام عن صلاة الجماعة، ووقفنا عند شروط صحة الجمعة، تكلمنا عن الشرط الأول وقال وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، شرط لصحة الجمعة أربعة شروط. الشرط الأول الوقت، وقال أن وقتها من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. وما هو أول وقت العيد؟ بعد شروق الشمس، بعد الظهر، بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس. لديه لما أقول لك أول وقت، أول وقت صلاة العيد، نقول بعد شروق الشمس لديه بساعة، ساعتين، ثلاثة، ربع ساعة، الثانية بقيد رم، بقيد رم. لما ترتفع الشمس قيد رم، أو يعني قدر قيد رم، يعني قدر رم، يعني ترتفع تقريبا قرابة متر ونص، نبص كده للشمس اللي هي طلعت على الأفق متر ونص، تطلع تقريبا متر ونص في 10 دقائق لربع ساعة. إذا قيد رمح بعد الشروق اللي في النتيجة من 10 دقائق ربع ساعة تبدأ صلاة الجمعة، وهذا هو أول وقت صلاة الإيه؟ العيد، وهو أول وقت صلاة الإيه؟ الجمعة. تبدأ من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وأين وما هو آخر وقت الظهر؟ حتى يصير، حتى يصير الضيف كل شيء مثله، حتى يصير الضيف كل شيء مثله، هذا آخر وقت ليه الظهر. أما مثليه لفين وقت ليه هذا آخر. طيب، إذا عرفنا وقت ليه وقت الجمعة، وقلنا هناك خلاف بين العلماء في أول وقت الجمعة، هل هو أول وقت هو وقت صلاة العيد، أو هو بعد الظهر وهو وقت صلاة الظهر؟ قلنا أن وقت الوجوب قال وتجب بالزوال، هذا وقت الوجوب. أما وقت الجواز فإنه يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، ووردت الآثار عن ذلك، وذكرناها في المرة الثانية. طيب، الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة أن تكون بقرية، ولو من قصر يستوطنها 40 استطال إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما خاض من بنيان من الصحراء. ده الشرط الثاني، بعد الوقت أن تكون بقرية. وما هي القرية؟ القرية في اللغة غير القرية في المغرب، عارفين قرية يعني ايه؟ بلاد الأرياف، لكن القرية لغة معناها المدينة، أو معناها المصر، وسائل القرية التي كنا فيها والحيرة التي أقبرنا، وأم القرى هي مكة. فالقرية تطلق على المدينة وتطلق على الإيه؟ وتطلق على المصر. فيقول من شروط الجمعة أن تكون بقرية، يعني أن تكون بمدينة مبنية لما جرت عادة أهلها به. ليه؟ لأن هذا هو المكان الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، صلى بالمدينة، لكن ما حول المدينة كان أعراب يسكنون الصحراء حول المدينة، ما كانت تقام الجمعة في الصحراء، لكنها كانت تقام في البيت، وكان الناس يأتون إليه. فمن شروط صحة الجمعة، وكذلك كانت لا تتعدد الجمعة في المدينة، يعني كان هناك غزوة قباء لم صلنا فيه وما زال صلنا في مكة قباء، لكنهم كانوا لا يجمعون في قباء. كذلك كان يعني هناك مسجد لقوم أنشأوه يصلون فيه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء الآخرة ثم يتوجه إلى قومه فيصلي به، فدل على أنهم يجمعون في مكان إيه؟ أي أن يصلون الجماعة في مكان آخر. فكانت هناك عدة مساجد يصلى فيها الجماعة، مسجد قباء وهذا المسجد، وقد يكون غيره أيضا من إيه؟ من المساجد. والمسجد الذي أسسه المنافقون وكانوا يصلون فيه، ولما علم أنه مسجد المنافقين نهي المؤمنون أن يصلوا فيه. المهم أن كان هناك عدة مساجد تصلى فيها الجماعة، لكن الجمعة كانت تصلى في مسجد واحد، كانت تصلى في مسجد واحد. ومن قال أن صحة الجمعة أن تكون بقرية مبنية لما جرت عادة أهلها، يعني كانت يبنوها باللبن، يبنوها بالمسلح، يبنوها بالقصب، يبنوها بالحجر، بالخشب، فبأي شيء بنيت. المهم أنها لها صفة الدوام، أي لا يضعون شيئا ولا صيفا ولا شتاء في أهل الخيام، ثم معهم الخيام يبنوها بعدين يتركوا المكان ويمشوا. هؤلاء لا جمعة عليه لأنهم غير مستوطنين، الجمعة على المستوطن، هؤلاء ليسوا مستوطنين، هم رحالة ينتقلون من مكان إلى مكان فليس عليهم جمعة، لكن الجمعة على أهل القرية الذين يستوطنونها. فقال أن تكون بقرية مبنية لما جرت على أهلها به، ولو من قصب أو حجر أو خشب. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستطاعة، يعني اللي يبنوا الخيام مش ناويين يستوطنوا في هذا الايه المكان. وكانت قبائل العرب، هذا هو الدليل الذي يستدل به على هذا الشرط، يقول وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. يعني يقول الألباني هذا لا أعلم، رحمه الله تعالى، هذا لا أعلم له أصلا، لكن هذا من استقراء معلوم، يعني ليس هذا، لكن هذا من استقراء معلوم أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصلي الجمعة ممن هم حول المدينة، ممن هم حول الإيه؟ المدينة. فقبائل العرب حول المدينة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة. قال يستوطنونها أربع، أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربع. فلو استوطنها أقل من أربعين لا تجب عليهم الجمعة، لأن هذا هو الشرط الثالث الذي سيأتي، ويقول حضور أربعين. فاشترط لصحة الجمعة أن يكون الحاضرون أربعين. فقال وهذا الشرط سنناقشه لما نأتي إليه. مهم أن القرية لو العدد اللي فيها 30 35 يبقى لا تجب عليهم جمعة حتى ولو كانوا مستوطنين. إذا شروط الجمعة، شروط صحة الجمعة أربعة، أن هو أن تكون في الوقت، مش كده؟ أن تكون في الإيه؟ في الوقت المحدد لها، أن تكون في قرية يقطنها أو يستوطنها أربعة. رجلا لأنها لا تنعقد به بامرأة، لأنها لا تجب عليها الجمعة، يعني أربعين رجلا ممن تجب عليهم الجمعة، أو تصح به، لأن ممكن المريض مثلا لا تجب عليه الجمعة لكن لو صلى الجمعة تصح جمعته، وأيضا يصح العدد به، يعني لو دول 37 فيهم 3 مرضى يصح العدد، يصح نعم، لكن لو دول 37 فيهم 3 نساء تصح الجمعة، لا تصح الجمعة. طيب، فقال يستوطنها 40 رجلا ولو بالإمام، 40 مع الإمام 39 الإمام من أهل وجوبها، أهو قال من أهل وجوبها، يعني لو قاعد معاهم وناس مسافرون يعني غير مستوطنين للمكان، ناس قوم سافروا وقاعدين في المكان ده 4 أيام ومشيوا، وجيت 4 أيام دول يوم الجمعة وهم أهل القرية لا يكتملون 40 إلا بهؤلاء، يعني نفرض هم 36 و64، فهل لا تجمع عليهم الجمعة؟ لا تجمع عليهم الجمعة، وإذا صلوها لا تصح على هذا القدر، على الإيه؟ على هذا. طيب، قال استطال إقامة لا يضعنون، أي لا يرفعون عنها صيفا ولا شتاء، لأن ذلك هو الاستطال. واضح الشرط اللي هو ذكر؟ ها؟ الشرط الثاني أن تكون الجمعة في قرية ولو من قصر يستوطنها 40 استطال إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. قال وتصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، تصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلعيد، يعني لو كان في مكان متسع في الصحراء قريب من البنيان وخرجوا يصلون فيه الجمعة تصح كما تصح صلاة العيد، كما تصح صلاة العيد، يخرجون يصلون العيد في الخلاء، وهذا الخلاء قريب من العيد من القرية وقريب من البنيان، فحيث صح صلاة العيد صح صلاة الجمعة. لذلك قال وتصح صلاة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر إلا فيما بعد عن البنيان لشبههم إذن بالمسافرين، يعني لو طلعوا حوالين القرية ها يعني قريبين من القرية في حدود مثلا ها 200 متر 300 متر 400 متر كيلو، إنما لو سابوا القرية وطلعوا بربع 10 كيلو فهؤلاء أشبه بالإيه؟ بالمسافر، فترك المكان مكان القرية وابتعد إليه في الصحراء فلا تصح إذا، لكن تصح فيما قارب البنيان لا فيما بعد، صح فيما قارب البنيان أي من الأماكن لا ما بعد. طيب قال ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، يعني في كل منهما دون 40 لفقد شرطها، فقد شرط العيد الجمعة، يعني قرية بجوار قرية بفيها 30 وبفيها 30 دي لا تجب عليهم ولا تجب عليهم، وما ينفعش نجيب دول نحطهم على دول ونصلبهم، هذا ما قال ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين، يعني علشان تجب عليهم الجمعة تصح لازم يكونوا مستوطنين لهذا المكان، لازم يكونوا مستوطنين لهذا الايه؟ لهذا المكان، فلو هنا 30 وهنا 30 ولا تجب على دول ولا على دول، ولو اجتمع هؤلاء مع هؤلاء لا تصح لأنهم ليسوا من أهل الايه؟ القرية من أهل المكان، فهيعد مسافر مضعنا من قرية إليه إلى قرية فلا تصح بهم الجمعة. طيب ولا يتم عدد من مكانين متقاربين، أو لا يتمم عدد من مكانين متقاربين، ثم قال ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للثاني، لا يصح تجميع كامل يعني لا يصح بجميع أهل بلد كامل، يعني كامل فيه العدد على الجمعة هم 40 أو أكثر، ها أن ينتقلوا إلى البلد ناقص فيه العدد، يعني بلد في 70 وبلد في 30، فاللي في 70 حتصح الجمعة في البلد والبلد الثاني في كام؟ في 30، لا يصح نقل الايه 70 ل 30 وصف، لكن لو 30 قوم صلوا مع 70 ماشي تصح عن الايه؟ عن الكلام، هذا معنى الكلام، يعني العدد لا يصح بجميع اهل بلد كامل فيه العدد، ها في بلد ناقص فيه العدد، ويلزم التجميع في بلد الاكثر عدد. نعم قال ولا يصح التجميع كامل في الناقص مع القرب الموجب للسعة، نعم ما هو ذلك 30 و30 دلوقتي أنا بقول 30 و70 مش كملت 70 كاملين أصلا مع صلاة 30 صحت و70 صح، لأن أصلا دي صحت من غير ما يجي 30، إنما لو راح 70 ل30 30 مش تكميل عدد، الثلاثين ما صحت صلاتهم إلا بصحة صلاة السبعين. ها واضح؟ الأولانية ثلاثين وثلاثين لما تلموا على بعض ما ينفعش، وكل واحد فيهم لا تنفع. الثانية ثلاثين وسبعين، لو جت السبعين عند الثلاثين ما تنفعش الجمعة، لو جت الثلاثين عند السبعين تنفع الجمعة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ طب لو هنا سبعين وهنا سبعين اتلموا على بعض ولا كل واحد يصلي وحدها؟ ها؟ لو اتلموا على بعض احسن، لو دول راحوا هنا ولا دول راحوا هنا هتصح، لكن الاولى ان كل مكان يصلي وحده لاظهار شعائر الاسلام في كل مكان. من الاولى ان كل مجموعه تصلي وحدها، كل قطر يصلي لوحده وكل قرية تصلي وحدها لاظهار شعائر الايه؟ لاظهار شعائر الاسلام. واضح؟ ها؟ طيب. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث حضور أربعين، يعني اشترط علشان الجمعة تصح بعد الوقت وبعد الناس تكون بقرية أن يكون اللي حاضرين في الجمعة أربعين. يعني لو زاوية فيها 18 ولا فيها 30 واحد يصلوا الجمعة على هذا القول لا تصح الايه؟ لا تصح الايه؟ لابد أنها تكون من ايه؟ من أربعين، حضور أربعين. ها؟ لا يشترط بالجمعة في المسجد اثنين. ايه؟ هو الشرط الثالث؟ ولا يشترط بالجمعة في المسجد، يعني مش لازم يقول المسجد ده اللي هو أكبر من الايه؟ من القرية، مش كده؟ مع أن القرية تطلق على المسجد وتطلق على المدينة وتطلق على ايه؟ على كلها. لا يشترط لها الايه؟ لا يشترط لها المسجد. طالما انها قرية والعدد يستوفي عدد المشروط للجمعة تصح ليه؟ تصح ليه؟ طيب الثالث حضور أربعين ممن تجب عليهم الجمعة صلاتها وخطبتها، يعني احضروا الخطبة واحضروا ليه؟ الصلاة. ليه بقى؟ ايه الدليل على الشرط الأربعين؟ قال لقول كعب بن مالك أول من جمع بنا أي صلى الجمعة بنا أسعد بن زرارة في هزم النبي، يعني مكان في المدينة في نقيع يقال له نقيع الخضريات، يعني أسماء لمناطق في المدينة المنورة. قلت كم أنتم يومئذ؟ كنتم كام لما صليت الجمعة؟ قال أربعون رجلا. هذا حديث، حديث حسن أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم وغيره. يعني أول جمعة صلوها بالمدينة كان عددهم أربعين رجلا، كان عددهم أربعين رجلا. هذه الحجة من قال اشترط الجمعة أربعين، لكن هذه المسألة في الحقيقة ليس متفق عليها. فمسألة كعب بن مالك في هذا الحديث لما قال يعني في هذا أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هذه النبي وسألوا كم كنتم؟ قال أربعون رجلا. بالحقيقة لا يدل على اشتراط هذا العدد بصحة الجمع. فكما يقول الشوكاني في نهي الأوزار تعليق على هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمع. يعني هو قال لو كنتم كان أن يكون أربعين، يعني فين الدليل بأنهم لو كانوا ثلاثين لا تصح ولا لو كانوا عشرين لا تصح؟ هذه واقعة حال. وقولوا صلينا الجمعة، قولوا كنت كام؟ قولوا كنا 40. طب فين الدليل على أني لا تصح دون الأربعين؟ فيقول أن وقائع الأعيان لا يحتاج بها على العموم، هذه واقعة عين. مسألة أنت كنت كام؟ تقول 40، تقول لا تصح النوع دون 40، مش أدراك. وممكن لو كانوا 30 كانوا صلوها، كانوا 20 كانوا صلوها، كانوا 10 كانوا صلوها. إنما هو صادف أنهم كانوا 40 رجلا. هذه واقعة عين، فوقائع الأعيان لا يستدل بها على العموم. مفهوم هذه القاعدة؟ هذه قاعدة الأصول. وقائع الأعيان يعني هذه واقعة عين حدثت أنهم كانوا 40 رجلا، لا يشترط في كل جمعة يكون 40، هو صادف الرجل. هذا معنى هذا القاعدة، أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على الإيه؟ على العموم. وقال أيضا في موضع آخر واعلم أنه لا مستند لاشتراط 80، منهم اشترط للجمعة 80، ومنهم اشترط 30، ومنهم اشترط 20، ومنهم 2، ومنهم 3، بل قد تصل أقوال إلى 19 قولا في الإيه في العدد كما قال معروف، يعني كما يقول هنا صديق حسن خان العدد في الجمعة صلاة الجمعة قد صحت بواحد مع الإمام، هذا مذهبه أنها تصح بواحد مع الإمام، يعني صلاة الجمعة تصح باثنين إمام ومأمور، واحد يخطب وواحد يسمع وبعدين يصلي، وهذا مذهب الظاهرية أيضا وهو قول الشوكاني أن صلاة الجمعة تصح بكم؟ تصح باثنين. قال صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، إذا زياها زي إيه؟ زي الجمعة، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الزيادة، واللي بيقول زيادة إن الجمعة تنعقد بأكثر من اثنين زيها زي الجماعة فعليه الإيه؟ فعليه الزيادة. قال ولا دليل، حديث كعب بن زرارة كما إيه؟ كما كعب بن مالك وكعب بن زرارة كما ذكرنا هي وقعت عليه لا يستدل بها من إيه؟ العلماء، فقال ولا إيه؟ ولا دليل. قال والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد، العدد الذي تصح به الإيه؟ حتى بلغت إلى 15 قولا أو إلى 15 قولا، أقوال بلغوا 15 قولا، 15 قولا يقول لك باثنين يقول لك بثلاثة واللي يقول لك بإيه ها؟ أو قبل 30 7 9 ها؟ كل واحد يسمي ها؟ بسبعة وتسعة وثلاثين وأربعين وثمانين ها؟ يوصل لخمسة عشر إيه؟ 15 قولا، ليس على شيء منها الدليل يستدل به قول إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات، أنها جماعة لسائر الإيه؟ الجماعة، فهذا يشهد له الأصل، يشهد له الإيه؟ الأصل. كيف والشروط إنما تثبت، أي كيف نجعل العدد هذا شرطا، والشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرط، يعني انعدام المشروط أي أن الصلاة لا تصح عند انعدام الشرط عند عدم وجود الشرط، فاحنا اشترطنا أن العدد 40 والمشروط له هذا الشرط ها من الصلاة، قلنا أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بالأربعين، هذه هي المشروط له هي صلاة الجمعة وهذا هو الشرط هو العدد 40، فيقول انعدام المشروط عند انعدام الشرط هذا لابد له من ايه؟ من دليل. كيف الشروط انما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام الشرط عند انعدام الايه؟ المشروط. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب السترة او في شرطية الستارة في الصلاة. لا يقبل الله صلاة الحائض الا بخمار. وفي شرطية الطهارة من الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يقوم، فدي أدلة خاصة تدل على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فأين الدليل الخاص الذي يدل على اشتراط العدد لصحة الصلاة؟ قال لا دليل، الشروط تحتاج إليه إلى أدلة، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا أن يكون دليلا على الشرطية مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه. ثم يقول ولا أزال أكثر التعجب من وقوع مثل هذا للمصنفين وتصديره في كتب الهداية وأمر العوام والمقصرين باعتقاده والعمل به، وهو على شفا جرف النهار، ولم يختص هذا بمذهب من المذاهب ولا بقطر من الأخطاء ولا بعصر من العصور، بل تبع فيه الآخر الأول كأنه آخره عن أم الكتاب وهو حديث قراب، فيا ليت شعري ما بال هذه العبادة من بين سائر العبادات تثبت لها شروط وفروض وأركان بأمور لا يستحل العالم المحقق بكيفية الاستدلال أن يجعل أكثرها سننا ومندوبات، فضلا أن تكون إيه؟ فرائض واجبات، فضلا عن أنها تكون إيه؟ شرائع. والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه وشعار من شعائر الإسلام وصلاة من الصلوات فمن زعم أنه يعتبر فيها ما لا يعتبر في غيرها من الصلوات لم يسمع منه ذلك إلا بدليل. فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان، هذا طريقه، فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان قام أحدهما يخطب واستمع له الآخر ثم قام فصليا فقد صليا صلاة الجمعة. خلاص، هذا الكلام الذي ذهب إليه الظاهرية وذهب إليه أيضا الشوكاني، وهو رواية عن الإمام، هو رواية عن الإمام كما طيب. قال أيضا والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة. هنا بقى بيرد على شرط القرية، كان هنا على العدد واشترط العدد واشترط أن يكون في قرية، يقول لك والحاصل أن جميع الأمكنة صالحة لتأدية هذه الفريضة، أي حيث تصلوا الجمعة حتصح، مش شرط أنها قرية ولا خيار ولا قانون ولا كذا، أنها حكمها حكم إيه؟ أيها. ويعلق الألباني على ذلك يقول ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والمصايب ومواطن النزهة، يعني الأماكن التي يسهل فيها إيه؟ أنها. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة، فكتب جمعوا حيث كنتم، إذا في أي مكان، ما يشترطش لا أن أكون في قرى أو في غير إيه، جمعوا حيثما كنتم. هذا قول عمر رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر، جمعوا حيثما كنتم، إذا لا يشترط لها مكان. وعن مالك قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة، يعني قاعدين في حتة أهو، يعني غير مستوطنين، يجمعون أي يصلون الجمعة، فدل على عدم اشتراط القرية والاستطعام لإقامة الجمعة أو لصحة الجمعة. وأيضا ها هو يذهب إلى عدم اشتراط العدد لصحة الجمعة. طيب الشرطين اللي اشترطوا لغاية دلوقتي إيه؟ ليس عليهم دليل، والدليل على خلافه. لكن هنا رجح إيه؟ كمان يقول فيها يعني يقول لو جميع الأمكنة الصالحة لتأدية هذه الفريضة إذا سكن فيها رجلان مسلمان كسائر الجمعة، يعني بل لو قال قائل هذا استطراد منهم، بل لو قال قائل أن الأدلة الدالة على صحة صلاة المنفرد شاملة لصلاة الجمعة لم يكن بعيدا عن الصلاة، يعني عايز يقول كمان لو صلى الجمعة الوحدة يطلع يخطب بقى يطلع يصلي الوحدة تصحب، لكن هذا القول في الحقيقة قول بعيد. لذلك علق عليه الألباني وقال في هذا نظر ظاهر، يتبين لمن تنبه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب، انه حديث طارق بن شهاب ان الجمعة واجب على كل محتل، واجب على كل محتل في زيادة في جماعة، في زيادة في حديث طارق بن شهاب هذا في جماعة، الجمعة واجبة على كل محتل إلا أربعة، إلا إيه؟ إلا أربعة، المملوك والمريض والمرأة والصبي، يعني أربعة، ما المملوك ولا فواجبة على كل محتل جماعة، إذا هذه الزيادة يقول وردت في هذا فدل على وجوب الجماعة للإيه؟ للجمعة، دل على وجوب الجماعة للجمعة. يقول وقد تنبه المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الآخر الروضة النبية، يقول بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى قال متعقبا عليه ولولا حديث طارق بن شهاب، الجمعة واجبة على كل محتلم في جماعة، من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها صلى الله عليه وسلم في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا لغيرها من الصلاة، يعني لم يثبت أن الجمعة صحيح فرادى. قال فهذا نص منه أنها لا تجزئ فرادى لحديث طارق بن شهاب وما ذكر معه أنه صلى الله عليه وسلم نفع فرادى، وهو الصواب الذي نقطع به هذا الكلام الألباني، وهو الصواب الذي نقطع يعني لابد أن يكون صلاة الجمعة فيه إيه؟ ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكر إنما هو سقوط كلمة في جماعة من الحديث ها؟ من قلم كما سبق كما نبهنا عليه فلم يكن في الكتاب ما ينبهه ولا في الحافظة ما يذكره يعني وقت ما كتب هذا الكتاب. ثم رأيت الصنعاني رحمه الله تعالى ذكر في سبل الصلاة إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعا خلاص يبقى كده انعقد الإجماع على أن صلاة الجمعة تنفعش إلا إيه؟ تنفعش واحد لوحده يصلي الجمعة تنفعش واحد لوحده يصلي إيه؟ يعني واحد فاتته الجمعة يصلي لوحده الجمعة؟ لا لا تصح إلا جماعة إيه؟ إجماع. طيب ثم أيضا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى واعلم انه لا مستند باشتراط الايه اشتراط الاعداد 80 و30 و20 الى غير ذلك. قال واما من قال انها تصح باثنين فاستدل ان العدد واجب اي واجب للايه للجمع بالحديث وبالاجماع وراى انه لم يثبت دليل ها دليل على اشتراط عدد مخصوص أي بالنسبة للجمعة وقد صحت الجماعات كسائر الصلاة باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة ولم يأتي نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا وإلا حنين بهذا الشرط مفيش نص بهذا الإيمان وهذا هو القول الراجح عند كلام الشوكاني أن الراجح عنده إن الجمعة تصلى بكذا باثنين. وقال أيضا في موضع آخر وأما الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحسن الاجتماع وقد أطلق الشارع في الجماعة عليهما فقال صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جمع الاثنان فما فوقهما جمع كما تقدم في أبواب الجمع. وقد انعقدت سائر الصلوات بها بالإجماع بالإجماع إن الاثنين يصلوا إيه جماعة مش كده مش ممكن أحصل معاه أيضا ما ينفعش ده الكذب والصلاة فلا تخص بحكم المخالف غيرها إلا من طيب ماشي ولا دليل على فيها على معتبر في غيره وقد حال من علماء الحديث إنه لا يثبت في عهد الجمعة على معتبر في غيره أنه لم يثبت في عدد الجمعة حديث على المعتبر في غيرها وقد قال عبد الحق هذا. وقال السيوطي أيضا لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في اختياراته تنعقد الجماعة بثلاث تنعقد الجماعة بكام؟ بثلاث واحد يخطب واثنان يستمعان وهو إحدى الروايات عن أحمد إذا أحد روايات عن أحمد أن ذكرت اثنين لا خطأ هي ثلاثة إذا أحد روايات عن أحمد أن الجمعة تنعقد بكام بثلاث. وقول طائفة من العلماء ومن قال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونه وتصح ممن دونه طيب يعني بيقول اللي قال إنها تجب على الأربعين جمعة ها لأنه لم يجمع أقل من الأربعين لا يعني ذلك أنها لا تصح من دون الأربعين لا يعني يعني لو قلنا بوجوب الجمعة على الأربعين لا يعني ذلك أنه لأن كانوا أقل من الأربعين وصلوا الجمعة لا تصح لا يوجد دليل على إيه على هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليه قال لأنه انتقال إلى أعلى الفريضتين كالمريض انتقال إلى أعلى الفريضتين الجمعة هتبقى أعلى من الإيه من الظهر هم سابوا الظهر وانتقلوا إلى الأعلى فتجزئهم كالمريض الذي سقطت عنه الجماعة وتجشم وذهب إلى المسجد وصل تصح وتسقط عنه الصلاة أم لا هكذا هؤلاء تجشموا وصلوا إيه جمعة فهي تصح يعني يقول أن الإيه تصح ممن دونهم يعني دونهم لأنه انتقال إلى أعلى الفريضتين ها كالمريض بخلاف المسافر مسافر لو صلى أربعة بدل اثنين هنقول إنه انتقل إلى أعلى الفريضتين لا ما نقولش كده ليه لأنه اختلف على أن القصر واجب ولا إيه ولا سنة؟ وقلنا الصحيح أنه سنة مؤكدة وأن الإتمام مكروه، وأن الإتمام إيه؟ مكروه، في نقل أقوال أهل العلم في المسألة أن القصر سنة مؤكدة وأن الإتمام إيه؟ مكروه. ما نقولش بقى أن ده أعلى ينتقل إلى الأعلى أنه يصلي أربع بدل ما يصلي اثنين، لا هذا يكون، لأن الأصل في صلاة السفر إيه؟ ركعتان كما في حديث عائشة رضي الله عنه. يشهد باختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة تنعقد بثلاثة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهنا قال إنهم كم؟ إنهم ثلاثة، وبالتالي لا يقيم الصلاة وهم ثلاثة في قرية، يبقى من باب أولى حصلوا الجمعة، باب أولى حصلوا إيه؟ الجمعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فبالنسبة لتحديد عدد معين لصلاة الجمعة وهو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف هنا، هناك قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان أو عدد لا بد له من دليل. كل تحديد في الشرع بعدد أو بزمان أو بمكان لا بد له من دليل. يعني مثلا هيحددوا ليلة 27 امبارح، ها هذا التحديد دليل الإسراء والمعراج، فين الدليل؟ ما في دليل، بل لم يقل ذلك إلا القصاص الكذبة كما قال ليه الإمام، كما نقل ذلك ابن حجر عن أحد أمين، نقل ذلك ابن حجر في كتابه تدين العجب لما ورد في شهر رجب، وأن القصاص يقولون أن الإسراء والمعراج في رجب، وهذا كذب، وهذا كذب. بل اختلف العلماء هل هو في ربيع ولا هو في رمضان. فتحديد هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. فلا دليل. كذلك يعني الذين حددوا الحجر بأن أقله يوم وليل وأكثره 15 يوم، قل هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قل هذا بالاستقراء، يعني الذين قالوا ذلك قالوا بالاستقراء، وجدوا الله حيوى أقل من إيه؟ يعني أقل الحجر مبيلة، وما ولا يوجد امرأة حين أكثر من إيه؟ من 15. طب لو وجد امرأة حين 16، ولو وجد امرأة تحيط ساعة مثلا، فالأمر إيه؟ مفيش تحديد في الشرع إذا لا يحد. طيب هذه واحدة. وكذلك من حددوا القصر بيومين أو حددوه بمسافة مثلا 83 كيلو أو 76 كيلو على اختلاف، هذا التحديد أيضا يحتاج إلى إيه؟ إلى الذين حددوا الإقامة بأربعة أيام لابد لهم من دليل، وكذلك الذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح لابد لهم من دليل، ويوجد أدلة وأثار عن الصحابة في ذلك كما يذكر. المهم أن تحديد المكان أو العدد أو الزمان بعبادة معينة أو بشيء معين على سبيل التعبد هذا يحتاج إليه إلى دليل، فعلشان تحدد عدد معين لا تصح الجمعة إلا به دائما تحسب الايه بالعقل ولا بالاجتهاد، لا بد من نص فيه في ذلك، ان لم يوجد فلا يكون ذلك شرط. طيب فيكون في هذه المساله الراجح عدم تحديد الاربعين، والراجح هو كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لحديث يغليل ابي الدرداء رضي الله عنه انه لا تقام الجمعه فيه ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم إليه الشيطان. لا تقام فيهم الصلاة، تقام لا تقام فيهم، تقام فيهم فيهم لا تقام فيهم إليه الصلاة، ما قالش إلا الجمعة، ما قالش إلا الجمعة، وتقام فيهم أي صلاة؟ جميع الصلاة. طيب بما فيها الجمعة ايه؟ صح صلاة عامة يعني صلاة عامة لا تقع. إيه هي الصلاة اللي بيقام لها غير الفريضة؟ قال خلاص من الفريضة تقام فيهم يعني إيه؟ طيب دخل فيهم الجمعة أم لا؟ طيب دخل فيهم الجمعة هم ثلاثة هتصح منهم ولا لا؟ ما احنا بنقول الكلام صاحب اثنين بقول تاني خلاص قلنا بقول الشوكاني وقول الظاهرين خلاص وقول سليم حسن خان لكن قول الشيخ حسين تاني وهو رواية عن ايه؟ عن الإمام أحمد بن طريف من العلماء أنا لا أصح إلا وهذا أبدا بموافقته إيه؟ لحديث أبي الدرداء خلاص لأن ده فيه زيادة ما هو احنا قلنا فيه جماعة صحيح بس هنا الإيه؟ ما من ثلاثة في إيه؟ في قول وإن كان القول الثاني قول قوي وله وجه لأن الثلاثة جماعة الثلاثة اللي هم هيكونوا فاضلين مع بعض هيكونوا إيه؟ جماعة لكن الواحد والاثنين ليسوا إيه؟ بجماعة في الصف مش كده؟ نعم؟ ما نعم وثلاثة طرف أو جماعة هذا طيب أيوة نعمه مع الحديث الثاني احنا بنتكلم بالسلف ده الاثنين اللي محصلوا جنب بعض واحد جنب الثاني خلاص جماعة من الإجماع مفيش خلاف مش كده؟ لا مش ده هو بيسندني هنا دول على انهم هم ثلاثه لوحدهم وهتقوم فيهم الايه؟ ايوه نعم خلاص دل على ان الاثنين او ان الاثنين جماعه فما فوقهما يبقى الاثنين نفسهم جماعه ما قالش فما فوق الاثنين جماعه لكن قال ان الاثنين فما فوقهما جماعه فيكون الاثنان جماعه طيب فهذا فيه زيادة اللي هو ثلاثة وطبيع الشيخ الإسلام التامية المهم علمنا أقول أهل العلم في المسألة وأن اشتراط الأربعين هذا ليس عليه ليس عليه دليل صحيح وأن التحديد أو تحديد العدد لابد لهم دليل قال نعم لبيان ليه ما فعله لبيان العمومات دل على زوم الفعل لا لا ما يعني هو أصلا الأمر العام الأمر العام مش لبيان العمومات ها يعني أن تبين النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الأمر ها يجعل الفعل له قال فين هنا في الكلام ده عايز طبعه هنا فين فين العدد صلى بكم بأربعين لكن هل الأربعين ده اشترطوه ولا ده كان عددهم وتاه أربعين فين الاشتراط ليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعالى قال صلوا كما أردتم صلى صلى بجماعة في مسجده عليه السلام بجماعة في مسجده أو بالمصلى صلى بخمسين بثلاثين بعشرين منفعش احنا لو كنا اثنين ولا ثلاثة نصلي جماعة أنا بتكلم هي الجمعة كثير جماعة ينفع ما هي زي ما صلى هنا صلى هنا وقال صلى كما تكون صلى هنا وصلى كما تكون صلى هنا هنا صلى بعشرين ما ينفعش يصلي جماعة أي صلى إلا بعشرين في حد حدد أعداد للجماعة ها يعني فوق الاثنين بعدد ما حدش بالإجماع من الاثنين إيه صح منهم جماعة خلاص عرفوها من إيه إيه؟ لا تصح لأنه لا جمعة على امرأة ولا على صغير لأن الجمعة واجب على كل محتلم واجب على كل محتلم إلا أربعة الصبي والمرأة والمريض والعبد التي توجب عليها لكن على القول الثاني تصح بس برجل برجل كما ذكرنا ممن لا تجب عليه كالمسافر والمستوطن أما المرأة فلا خلاف أنها إيه؟ لا يعني تصح بها الجمعة لأنه كما أنه لا يؤم رجل إيه؟ امرأة إلا إن كان من محارمها أو غيرها لأن الجمعة لا تجب إيه؟ لا تجب عليه فالكلام كله على الرجال في الجمعة رجلين أو ثلاثة طيب بعد كده قال فإن نقصوا على الاشتراب اللي هم أربعين قال فإن نقصوا أي نقص الأربعة قبل إتمامها أي الجمعة استأنفوا ظهرا لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها كالطهارة طيب إن لم تكن إعادتها جمعة بشروطها، إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطها، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتم بهم الإمام جمعة. طب إيه معنى الكلام ده؟ على اشتراطه 40 رجل، أو على اشتراطه أن يكون المصلون 40، إن نقصوا عن 40 قبل إتمامه، يعني دخلوا والإمام خطب وبعدين بيصلوا وهم 40، وبعدين واحد منهم أغمى عليه أو واحد فيهم أحدث راح يتوضأ، نقصوا عن 40 بقوا 39 أو 9 وإيه؟ بقوا 39. قال استأنفوها ظهرا، يعني خرجوا بطلت الجمعة بتاعهم بيعيتهم واطلعوا صلوا من الأول إيه؟ الظهر، أو يستأنوا بالتوضأ ده لما يجي يبدأوا يصلوا الجمعة معاه تاني. ده وصل الجمعة إيه؟ وعشان كده بقول فإن نقصوا، أي نقص 40 قبل إتمامها الجمعة، استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا يعني إيه؟ يعني يخرجوا خلاص الجمعة دي بتاعتهم بطلة ويكبروا من جديد ويخشوا يصلوا إيه؟ الظهر. استأنفوا ظهرا لأن العدد شرط، فاعتبر أن العدد شرط زي الإيه؟ الوضوء شرط. لو واحد هو بيصلي أحدث بطل صلاة، خلاص احنا قلنا العدد شرط زي اللي الطهارة، فلو العدد قل يبقى بطل الصلاة، لأنه هو اشترط من صحة الجمعة 40 نفس. طيب فاعتبر في جميعها كالطهارة، يعني لو واحد ابتدى الصلاة وبعدين أحدث في أولها في نصها في أخيرها صارت إيه؟ برضه هو عايز يمكن العدد لو قل في أولها في نصها في أخيرها بطل، يصلوها إيه؟ يصلوها ظهر، أو يستنوا اللي إيه؟ اللي أحدث ده أو اللي حصل له حادث ده أن يتوضأ ويأتي ويدخل معهم في الإيه؟ في الجمع. قال إن لم تمكن إعادتها جمعة بشروطه، يعني اللي حدث فيهم ذلك يستنوه وإلا صلوها إيه؟ صلوها. وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتم بهم الإمام جمعة. يعني بقول وإن بقي العدد، يعني العدد اللي هو المعتبر مش كده، ولو ممن لم يسمع الخطبة، يعني لم يستمع الخطبة بس جيت بس العدد وقت الصلاة كده 40، ولحقوا بهم قبل نقصهم، يعني بيقول إن دول كانوا قاعدين 40 يسمعوا الخطبة وبعدين دخلوا مع الإمام في الصلاة، وبعدين أتى 3 وأحدث 3 خرج، يبقى 3 دول ما سمعوش الخطبة ودخلوا في الصلاة، بقى العدد بيهم بقى 43 مش كده، بس دول ما سمعوش الخطبة، والثلاثة دول اللي كانوا سمعين الخطبة إيه؟ خرجوا من الإيه؟ من الصلاة لعذر أو لآخر، فهيبقى برضه يتم بهم الإمام إيه؟ جمعة، لأن العدد مستوفي إيه؟ 40 من أول الصلاة إلى إيه؟ إلى آخر. أو عايز يمكن، وإن بقي العدد ولو ممن لم يسمع الخطبة، ولو ممن يسمع الإيه؟ الخطبة، ولحقوا بهم قبل نقصهم، يعني قبل ما ينقصوا، أتم بهم الإمام جمعة. لكن لو نقصوا قبل ما يجي، يعني لو بقى 39 قبل ما حد تاني يجي عطبته لليه الجمعة، لأنه هو بيشترط أن العدد 40 ده يبقى كامل من أول صلاة كده، لو نقص لحظة عطبته لليه عطبته الأصل، لأن جعل عدد 40 ده شرط شروط صحة ليه الجمعة. طيب هذه المثالة فيها خلاف، يعني قال بعض العلماء يتموها جمعة شروط صحة الايه الجمعة. طيب هذه المثالة فيها خلاف، يعني قال بعض العلماء يتموها جمعة، يعني لو نقص عن 40 قال يتموها ايه جمعة، لأن الصلاة انعقدت على وجه صحيح كان عددهم ايه 40، فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى دليل، عشان تقول الصلاة بطلت بعد ما انعقدت هذا يحتاج إلى ايه إلى دليل، فقالوا يتموها ايه جمعة. في قول ثالث وهو قول الوسط، ان نقصوا بعد ان اتموا ركعة اتموها جمعة، وان نقصوا في الركعة الاولى استأنفوها ظهرا ان لم يمكن اعادتها جمعة، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني واختيار العثمين عليه، ودليل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، حديث البخاري الذي رواه أبو هريرة عن جسر، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الإيه؟ فالصلاة تدرك بإيه؟ طيب دول أدركوا من الجمعة ركعة خلاص يكملوها جمعة، أيضا كحال اللي هو أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام بس جه متأخر وأدرك إيه ركعة مع الإمام بعد ما الإمام يسلم ده يقوم يجيب إيه حصل الظهر ولا ركعة يعني ده أدرك ركعة وأنجب ركعة ودول أدركوا ركعة وهم 40 وبعدين نقصوا يكملوها إيه يكملوها أيضا ركعة كهذا الإيه الحال وده قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الإيه الصلاة أن جاي فين اللي هو جاي فين معنى عارفين أنها منعقد منعقدة الجمعة اللي جاي دخل ده أدرك منها قد إيه طيب بعدين عدد قال له بقى الواحد هيسميها إيه ما هي كانت منعقدة أنا بتكلم بالنسبة لده يعني لو فرض إن هو دخل وأدرك أقل من ركعة دخل بعد الركوع افهم الصورة دي عشان تعرف الفرق إيه لو دخل المأموم بعد الركوع دخل واحد صلاة الجمعة بعد ما الإمام ركع ركعة ثانية ده هو مصلي إيه ده هو مصلي ركعة ها خلاف إيه بقول لك دخل بعد الركوع ركعة ثانية فين الخلاف خلاف إيه دخل بعد ركوع الركعة الثانية أقول له دخل بعد ركوع الركعة الثانية وده ركع معهم ده حصل لي إيه ده حصل لي الظهر بلا خلاف هذا ده ما أدرك الصلاة ده احنا ما نتكلمش على إنه أدرك الجماعة ما أدركش الجماعة دي مثالة ثانية إنه أدرك الجماعة ليس أدرك الجماعة لأنه لا حيصل لي ما أدركش ركعة هيقوم خلاص تحسب له إزاي لابد ان هو حياتي بايه حياتي باربع ركعات ده ما ادركش ليه الجمعة قول الجمهور انه هو هيقوم يجيب اربعة لما ادرك لما لو جاب ركعة واحدة هيقوم يجيب ركعة يعني معنى ذلك انه لو ادرك من صلاة الجمعة ركعة حسبت جمعة كذلك هؤلاء لو صلوا موافين للعدد ركعة خلاص هتحسب جمعة لو قالوا عليها هذه وجه الشبه هذه وجه الشبه هم خلاص يصلوا ركعة بالعدد وبعدين قال العدد زي ما واحد يصلي معاهم ركعة وبعدين خلاص كلهم يسيبوه يبقى لوحده مش هم يجيبوا ركعة فدول من باب أولى هم يجيبوا ركعة خلاص هذا هو وجه شبه من الإيه ده القول الثالث القول الثالث إنهم لو أدركوا مع الإمام ركعة يقوموا يجيبوا إيه ركعة لو ما أدركوش مع الإمام ركعة ونقص العدد يبطلوا الصلاة ويستأنفوا الصلاة إيه به أو ينتظروا حتى يتم العدد ويصلي إيه جمعة إن أمكن ذلك واضح هذا الكلام طيب ده كل التفريع ده عليه طيب فاحنا لو ما اشترطناش العدد يبقى كل التفريعات دي ما تلزمناش صح كل هذه التفريعات ايه لا تلزم اذا قلنا ان الايه ان الجمعه تنعقد بايه تنعقد بسنه طيب نعم مردود يعني ايه مردود مرجوح أي يعد مرجوح والراجح عاد اشتراط الأربعين وينعقد بما تعقد به الجماعة أو ثلاثة على قول الشيخ سالم التميمي طيب بما تدرك الجمعة أخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة أو بنص للجمعة بذاته من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك ليه فقد أدرك ولهذا الحديث 12 طريق 12 طريق الحديث من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك ليه الجمعة صحح الحاكم ثلاثة منها وهذه الطرق الثلاثة هي أحد طرق هذا الحديث والبقي ضعف وأخرج النسائي وابن ماجه والدقوق من حديث ابن عمر ومن طرق وقال الحافظ في بلوغ المرام إسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم أرسله قال في هذه الأحاديث تقوم بها ليه تقوم بها الحج طيب يبقى احنا عرفنا انه لما تدرك الجمعة تدرك بايه ترك بهذا الحديث الخاص فيها ومن أدرك النصارى ركعة فقد أدرك الصلاة يعني ايه ده هذا كمان طيب نعم مين قال لكم أدرك وأقلوا ركعة أقول لك مين قال لكم أدرك وأقلوا ركعة الجماعة تدرك بأقدم ركعة ولا الجماعة اللي تدرك قلنا الجماعة تدرك بجزء من الصلاة الجماعة يعني مثلا واحد داخل عشان يصلي جماعة دخلوا هم قبل ما يسلموا وقعد معاهم هيقوم يصلي كام ده؟ هتتحسب له ركعة الأخيرة دي؟ طالما مالكش ركوع لا تحسب له مش ركعة للإمام، مش لابد إن هو يدرك الإمام ركعة على الخلاف كمان مش كده؟ لكن هو أدرك الجماعة ولا ما أدركش؟ هي دي اللي فيها خلاف. الشافعية قال أدرك الجماعة لأن ما أدرك جزء من الصلاة، والآخر قالوا لم يدرك الجماعة لأنهم قالوا لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كما قال الشافعية، واستدلوا بالجمعة أهو حديث الجمعة إن أدرك ركعة من الجمعة يبقى هيصلي واحدة ثانية، يعني معناها إن إيه إن الجماعة لم تدرك إلا بإيه؟ بركعة. طبعا نستفيد من إيه بإيه من الفرعية دي كما ذكرنا؟ إن الجماعة بتدرك بجزء من الإيه؟ من الصلاة، أو أن الصلاة بتدرك بإدراك جزء منها أو بإدراك ركعة. وأمر ثاني يعني صلاة المسافر خلف المتم لو لم يدرك ركعة، يعني لو دخل واحد مسافر وراء متم دخل في الآخر خالص التشهد وراء المتم يوم يجد ما أدركش الجماعة دي يوم يصلي ركعتين بس، إنما لو أدرك معاه ركعة في صلاة رباعية هيجيب إيه؟ هيجيب أربعة. يبقى دي الفائدة اللي احنا قلناها، هل هو مدرك الجماعة ولا مش مدرك؟ فإذا أخرى لو فرض أن مثلا في مثال امرأة طهرت من الحيض قبل المغرب بدقيقة، يجب علينا صلاة العصر على القول أنها أدركت جزء من الوقت، يبقى يجب عليها الظهر والعصر كمان. على القول أنها أدركت وقت لا يسع ركعة يبقى لا يجب عليها لا ظهر ولا عصر، هذا فرض. امرأة تانية بعد ما دخل المغرب بعد ما أذن الأذان ودخل وقت الدقيقة واحدة حاضر يجب عليها المغرب، برضو نفس الكلام أدركت جزء من الوقت أو جزء من وقت الصلاة يبقى تجب عليها المغرب دي لما تطهر تصلي. ولو فرض أنها إيه أن على القول الثاني لا يجب عليها، أو يبقى كل ده تفريع على مسألة بما تدرك الصلاة، هل تدرك بجزء منها أو تدرك بركعة؟ كل هذا والجماعة تدرك بركعة أو تدرك بجزء من الصلاة، كل هذا تفريعات على هذه الإيه على هذه المسألة. وكما ذكرت أن الصحيح أن من أدرك ركعة فقد أدرك الإيه الصلاة، فالجماعة تدرك بركعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إيه؟ على أساس أن الصلاتين صلاة وقتهم واحد في العذر، الظهر والعصر وقتهم واحد والمغرب والعشاء وقتهم إيه واحد لأصحاب الأعذار، فوقت الظهر وقت الظهر والعصر وقتهم واحد من الزوال لغاية المغرب لأصحاب الأعذار، خلاص يبقى معناها أنها أدركت الوقتين بتوع الصلاة أو وقت الصلاتين مع بعض وهي صاحبة عذر فيبقى عليها صلاة. طيب يبقى هنا ايه الشرط الثالث خلص مش كده؟ الشرط الرابع تقدم خطبتين مش كده؟ طيب نقف هذا ولا نكمل الشرط الخطبتين؟ طيب على كل نقف الشرط الرابع هذا نكمل على الصلاة حنسيكم عشان تذكروا المرة عن خلص عن العيش وخلاص، فنأخذ الشرط الرابع علشان نقف عند شروط الايه شروط الخطبتين، ولينا وقفة أخرى مع الشرط الرابع لأن الشروط أو شروط الخطبة. الشرط الرابع من شروط الجمعة هو تقدم خطبتين، تقدم ايه خطبتين، يعني لازم يخطب خطبتين خطبة ويعرض عليه خطبة ثانية من شروط صحة صلاة الايه، ما ينفعش يصلي على طول كده دون ايه دون، يبقى تقدم خطبتين على الصلاة. يقول بدل ركعتين لا من الظهر لأن الجمعة ليست بدلا عن الايه عن الظهر إنما هي فرض مستقل، يبقى عايز يقول إن في خطبتين كأنهم ركعتين، خطبتين كأنهم ايه ركعتين وركعتين الجمعة، فينفع أنت لو صليت الظهر اثنين تصح الصلاة، كذلك لو كانت الجمعة دون خطبة لا تصح. فبيقول لك إن الصلاة دي إن الخطبة دي بدل الايه بدل الركعتين لا من الظهر لا من الظهر، لأن الجمعة ليست بدلا عن الايه عنه، لكن هو مجرد تمثيل أنك أنت لو صليت الايه الظهر ركعتين لا تصح، وكذلك لو صليت الجمعة ها ركعتين دون خطبة لا تصح، فكأن الخطبة دي بدل الايه أركع. طيب، لأن النبي إيه الدليل على اشتراط الخطبتين؟ ده الشرط الرابع، أو اشترط إيه؟ الوقت، أن تكون في الوقت، اشترط القرية يعني مكان، اشترط العدد الأربعين، وتقدم إيه؟ الخطبتين. وإحنا قلنا القرية اللي هو المكان والعدد، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. طيب، ثم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. داوم على ذلك، قال: ومداومتهم عليهما دليل على وجوبهما. هنا حنستدل بقوله: صلوا كما رأيتموني. وصلى الجمعة بين خطبتين وركعتين، وهل داوم على ذلك ولا مرة ما خطبش وصلى دون خطبة؟ داوم على ذلك، وأمر أن نصلي كما كان. إذن هذا بيان لهذا الأمر، هو إيه؟ بيان للمجمل، هذا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مجمل بيان إيه؟ توضيحه إيه؟ فعله عليه الصلاة والسلام كان يصلي بخطبتين ويصلي، فهذا الفعل لبيان مجمل. إذا كان هذا المجمل الأمر فيكون هذا الفعل لازم، المجمل صلوا كما رأيتموني أصلي، يصلي بعد ذلك يركع ويسجد وكذا ركوع وكذا في السجود ويصلي كذا في الجمعة وهكذا، إذا كله يحتاج إلى بيان. البيان هو فعلي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيان لهذا الأمر، لو صلوا كما يكون إيه أصلي، فيكون هذا الفعل لازم لأنه بيان لإيه لأمر مجمل، بيان لأمر إيه مجمل. طيب، فيستدل بذلك على وجوب إيه على وجوب الخطبتين. أيضا من الأدلة، يبقى إذا مداومته عليهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي دليل على وجوب الخطبة. أيضا من الأدلة على اشتراط الخطبتين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي عند ذكر الله عز وجل من حين النداء، إذا نودي فاسعوا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي ها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا، فعند النداء وجب السعي. وبالتواتر القطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن يوم الجمعة يعمل إيه؟ يقف. يبقى السعي هنا في الخطبة إيه؟ السعي وجب، وجب ليه؟ لحضور الخطبة. وما يعني وما كان السعي إليه واجبا كان واجب، السعي واجب ليه؟ للخطب، لأنه خلاص بالتواتر القطعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الايه؟ بعد الأذان. هو قال: فاسعوا إلى ذكر الله، يعني وإن كان ذكر الله يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه الايه؟ الاستماع، فحيسعى إلى الايه؟ إلى استماع الخطب، فدل على أن الخطبة واجب أو الخطبتين واجب. وأيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، حرم الكلام، من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، مش كده؟ وأمر بالإنصاف عند الإمام. فمعنى ذلك أن الاستماع للخطبة واجب، فمعنى ذلك وجوب الاستماع يدل على وجوب الخطبة، وجوب الاستماع يدل على وجوب الإيه؟ على وجوب. كل هذه أدلة تدل على وجوب الخطبتين للإيه؟ للجمعة، وأنهما شرط صحة الجمعة أم ليس بشرط، هذه محل كلام بين أهل العلم، ننظرها في المرة القادمة مع شروط الإيه؟ الخطبتين. نعم؟ لا لا تصح على هذا الكلام. فخلاص أرى في المصحف ولا قرأ من ورقة ولا، المهم إنه خطب بأي صوت. بسمع. لا، ما إحنا عارفين إن الخطبة هيبقى فيه شروط. هيبقى في الخطبة خمس شروط كما نعرف، يعني خمس أشياء. طبعا وقتها والنية إن هو بيقوم صف الجمعة والوقت أن يحمد الله عز وجل وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، كما إيه؟ كما سنأتي في شروط الإيه؟ الخطبتين. طيب الشرط بتاعي خطبتين ولسه ليه تفصيل تاني. يعني احنا خدنا دلوقتي هما في الكتاب نتكلم على شروط الخطبتين حكينا منها الخطبتين دول شرط وكلها يعني. رجل عنده خاتم ذهب يريد ان يشتري مثلا عقد ذهب فيريد ان يبيع الخاتم ويشتري العقد فماذا يفعل؟ يبيع الخاتم وبعدين يقبض الثمن يستحب ان يطلع يسيب المحل وبعدين يروح يشتري المحل الثاني او يجيله بعد كده يشتري الذهب. لا يجوز مبادلة الذهب بالذهب إلا مثل بمثل خذ وهات. هو حيديله ذهب ويأخذ ذهب أقل منه ويديله ذهب وفلوس فما بديلش ذهب بذهب مثل بمثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مبادلة الذهب إلا مثل بمثل. اديته 3 جرام تأخذ 3 جرام وتدهم له في إيديه وتأخذ فيه. إنما حتديله 3 جرام وتأخذ 6 جرام وبعدين تديله فرق فلوس أو أقل وتأخذ منه فلوس فإذا أنت ما بدلتش ذهب بذهب. ها؟ لما 3 جرام ب3 جرام مفروض أن ذهب بذهب ذهب خالص وذهب خالص. أما ذهب مخروط بنحاس لو باعه 14 باعه 18 وكذا ها؟ فالأمر قد يكون فيه ساعة يقول عيار 18 عيار 18 يعني بقدر الذهب بقدر الإيه؟ الذهب بقدر الذهب ان حسن بقدر الذهب هيبقى برضه هيصدق مثل بمثل بالنسبه للايه كده. اذا كان انت حتبادل 18 ب 18 هل يبيع الختم اولا ثم يشتري العقد ام ماذا يفعل وما الدليل؟ انا ذكرت الدليل ويعمل ايه بيع بلاقي الجاز في الذهب فهذا لا يجوز هذه فتوى خطأ لا يجوز بيع الذهب بالقسط لأنه صنف ربوي فمنفعش تاخذ منه الذهب ولا عجبك فلوس بعد شهر يا إما تاخذ ذهب وتديه الفلوس يا إما تسيب له الذهب ولما تكمل عنك الفلوس تروح تاخذ منه إنما منفعش تاخذ الذهب بالأجل لا يجوز إذا مال بمال الذهب مال ولا إيه والنقود مال فلازم تبقى إيه وده يدخله الربا وده يدخله الربا فالاموال بتاعتنا دي صنف ربوي ولا لا بيدخله الربا ولا لا والذهب بيدخله الربا ولا لا يبقى الاصناف الربويه لا يصح مبادلتها الا ها وها فان كانت متماثله يبقى مثل بمثل ان كانت متفاضله يبقى ها وها وهذا ما فيه خلاف ما علم فيه خلاف هذا يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والتمر بالتمر والايه والبر بالبر هذه 5 اصناف لو انت حتبادل حاجة بالتانية لازم تكون زيها ذهب يبقى زي الذهب 3 ب3 4 ب4 وخدوها يبقى اديني شرطين خلاص يبقى ايه قال يدا بيد ها وها فقال فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد يعني ايه متفاضل مش مشكله بس اديله ها وها يبقى انت لو انت هتبيع ذهب بذهب يبقى لازم مثله بمثله ها وها خد وهات هتبيع فضه بفضه يبقى مثل بمثل خد وهات بر ببر مثل بمثل خد وهات يعني تمر بتمر مثل بمثل خد وهات هتدي تمر بذهب فممكن جرام ذهب مثلا على سبيل المثال تدهوله 5 كيلو تمر مثلا ما فيش مشكلة بس تديله التمر وتاخد الذهب ما ينفعش تديله التمر وتقول له بكره خد الذهب او تاخد الذهب وتقول له بكره اجيب لك التمر يبقى ليه اصناف ربويه لابد من الايه من القبض لابد من الايه ما ينفعش تأجل ما ينفعش فيها ليه ما ينفعش فيها اسماعيل ايه خلاص ما انت بتبيع الذهب بيع الذهب وخد الفلوس بقى معنى اصلا انت بتبيع بفلوس خلاص بيع بفلوس ما انت اصلا لما هتبيع له ذهب بذهب وهو هيجي يوزن لك الذهب بيوزن لك ذهب وصلب ولا بيوزن لك ذهب وصلب ويرفع عليك مصنعيه هو ما بياخد منك الذهب بياخد منك الذهب حساب ذهب بس بالوزن. لما يجي يبيع لك بيبيع لك الذهب زاد مصنعين، إذا فرقت فيه لما أنت حتبيع له وتاخد فلوس وبعدين تشتري من الناحية المادية أو تبادل، مفيش فرق من الناحية المادية، لكن هذا فيه شبهة يدخل فيها الربا وفيه مخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ سيقول أنا مقتنع بكلام حضرتكم على عدم وجود دليل على أن الإسراء ليلة 27 رجب، ولكن أريد أن أعرف كيف التبس الأمر على كثير من من المهتمين أو من في أبواب الإسلام، وتم اعتقادهم بأن الإسراء ليلة 27 من رجب. طيب، كيف تم هذا؟ كما تم في كثير من البدع التي التي أدخلت في هذه الأمور، كما يقول أبو شامة رحمه الله تعالى في كتابه الباعث في إنكار البدع والحوادث، عشان بيسأل سؤال بعده عن الصلاة، صلاة الرجل، وهل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ كيف تصلى؟ نعم، في صلاة تسمى صلاة الحاجة، لكن على صلاة رجل. قال في بيت المقدس: جاء رجل صوته حسن وصلى بالناس في بيت المقدس 40 يعني عدد من الركعات، وكان صوت الرجل حسن فامتلأ المسجد. وجاء في العام الذي بعده في نفس اليوم وصلى أيضا بالناس فانتشرت بدعة الناس واعتقد أن هذا سنة. شأن كل البدع التي تحدث من إحداث الموالد بغير سلطان من الشرع وإحداث المواسم وغير ذلك مما ابتدعه الناس، صعبت عليهم التكاليف فابتدأوا يقولون في هذه الأمور كأنها نوع من يعني الترويح على النفوس وكذا، يقول لك 27 رجب وسع وانوسع وكذا، وكأن أصبحت عباد هذه ما هي إلا أكل وشرب وضحك ولعب وما شابه ذلك، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كما فعل الذين من قبل. فمسألة إن إذا دخل إزاي دخل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصنام حتعبد كما عبدت أول مرة، وأن البدع ستأتي، وكما أخبر وعظان النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة كما في حديث العرباض بن ساري: ضرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصف. قال: عليكم بتقوى الله وطاعته، ولو تأمر عليكم عليكم تقوى الله وطاعته والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم فإنه، هذا هو موضع الشاهد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الرسول اللي يعيش بعدي حيلاقي حاجة فيها خلاف كثير، فأمرنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عطوا عليها بالنواجذ. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن في تغيير وفي تبديل وأكد، وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ أول مرة، وكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لمستكم فتنة يهرم فيها الكبير، يعني يشيب، ويربو فيها الصغير يتربى عليها، ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم. يا الله، العلماء عملت موت، ده عمل يموت وده عمل يموت وده عمل يموت، كثر موت العلماء في فترة قريبة وقبل ذلك. إذا ذهبت علماؤكم، ذهبوا يعني مات، إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم، يعني اللي بيقرأ القرآن كثير، إنما العلماء اللي بيقرأوا القرآن ماتوا ولم يبق إلا إلى القليل. إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وكثرت أمناؤكم، الأمناء يعني الرؤساء، وتقسم العرب إلى دويلات، وكثرت أمناؤكم وقلت فقهاؤكم، قلت فقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني أصلا بيعمل أعمال الآخرة لكن يلتمس بها الدنيا لا يلتمس بها الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين، يبي يتفقه علشان بقى لله عز وجل، لا علشان منصر، علشان وزارة، علشان إدارة، علشان وهكذا، يقال يشار إليه بالبنان، المهم تفقها لغير الدين، فقها لغير الدين. فهكذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن حياتي كيف بكم إذا لبستكم فتنة، ده حيكون وابن مسعود لما يقول الكلام ده ما يقولوش من دماغه، لازم يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر عن شيء فهم. فالأحاديث كثيرة، فأن الزمان حتغير وحيتبدل وسنوات خلد بعد تأتي على الناس وغير ذلك، يبدأ يحدث فيها انقلاب لهذه المواد. فليس بعجيب أن يحدث هذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث، أن هذا إيه، أن هذا سيحدث، هذا تغيير الجنس. هل يجوز للنساء البيع والشراء أثناء الجمعة؟ أيوة نعم، يجوز للنساء البيع والشراء أثناء الجمعة للنساء والأطفال الذين لا تجب عليهم الإيه الجمعة، يعني وذر البيع لمن وجبت عليه الإيه الجمعة. أما النساء لا تجب عليهن الجمعة، فلو كانت امرأة أعدت محل للبيع وأتت امرأة أخرى تشتري منها فالبيع صحيح ولا شيء، لكن لا تبيع للرجل حتى لا تعينه على المنكر، هو خروج بره في ذلك الوقت لا يجوز إلا أن كان نصرا تبيع له. طيب تفهم هذا الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الجمعة الجاية برضو حيكون فقه برضو هناك، الجمعة الجاية فقه هذا إن شاء الله. السلام عليكم.